بسم الله والابن روح قدس اله واحد امين. مجد الاب والابن روح قدس الان كل اوان الى ظهر الدور كلها. خدنا المره اللي فاتت معجزه الخمس خبزات والسمكتين، المعجزه نفسها والمعاني الروحيه بتاعتها. قلنا من خصائص انجيل يوحنا ان هو بياخد بعد كل معجزه احيانا كتيرة حديث لاهوتي بيعرف ليه هو عمل المعجزة او حاجة ليها علاقة بالمعجزة، زي مثلا لما عمل معجزة مريض بركة بيت حزة في يوم السبت، لانه قصد يعرفهم مفهوم السبت، وطبعا ابتدى يعلى بمفهوم او عن كلام عن نفسه وعن لاهوته، وقلنا ده من اهم الاحاديث اللي بتتكلم عن لاهوت المسيح من ناحية مستواته لله الاب ومن ناحية ملكه للحياة في الذات وغيره. هنتكلم النهاردة عن حديث المسيح في عن خبز الحياة في مجمع كفر نحوم. الأول هنشوف إيه سبب الحديث ومكانه. المسيح بعد يعني صرف في التلاميذ، هو كان بيصلي هنا كده في بيت صيدا اليولياس، دي طبعا ده شرق كده، ده شرق، ده غرب، تمام، ده شمال، ده جنوب. دايما في الحاجات المعمارية القبطية او غير القبطية دايما عشان يعرفنا الاتجاهات، تمام، للكنائس او غيره، يعمل فهم يكتب عليه كده ايه نور، يبقى انا عن طريقه شمال جنوب شرق غرب اعرف، تمام. مهم يعني، فهو صرف تلاميذه، تمام، وصرف الجموع، فالجموع رجعت لكفر نحوم مشي، تمام. وبعدين التلاميذ وصلوا في وسط البحيرة هنا، تمام، 25 غلوة، والمسيح ظهر لهم ورسى السفينة هنا في كفر نحوم، تمام. فده بقى سبب سبب الحديث في كفر نحوم. كله شايف كده في كفر نحوم كان في مجمع، وانا نسيت اجيب الكتاب، مجمع من ضمن المجامع الاثريه المكتشفه، معروف المجمع كفر نحوم، ده من اشهر المجامع الاثريه الموجوده. المهم يعني، فالمسيح ابتدى يتكلم الكلام ده في المجمع. ايه اللي حصل؟ انا بتكلم اللي حصل وبعد كده نشوف ايه الحديث. فصبح الجموع افتكروا بقى ايه ده، زي موسى كان بيجيب لهم المن كل يوم، فالمسيح عمل لهم معجزه الخمس خبزات والسمكتين. امبارح سألوا بالظاهر ده هيعمل لنا الحكاية دي كل يوم، فبصوا لقوا سفينة بتاعة التلاميذ راسية عند كفر نحوم، تمام. وبعدين كانوا سمعوا بخبر ان المسيح مشي على المية. ازاي مشي على المية وايه اللي حصل، وازاي احنا سايبينه بيصلي شرق البحيرة لوحده، ايه اللي حصل؟ فقالوا نعمل ايه. كان في هنا في مدينه اسمها طبريه، اقامها هيرود السنه قلنا 26 ميلاديه كعاصمه للاقليم كله بتاع الجليل. فراحت، خلي بالك معايا، راحت في سفن طالعه من طبريه وصلت لفين؟ لهنا، للمكان الايه المسيح عمل فيه المعجزه. فراحوا الصبح بدري هم لما شافوا ما فيش الا السفينه بتاعه التلاميذ للمكان بتاع المسيح، لانه عرفوا ان التلاميذ موجودين، ولما راحوا في بيت عند بيت صيدا بتاع تبياس ما لقوش المسيح. الله، يبقى راح فين المسيح؟ ما فيش الا سفينه واحده، يبقى المسيح راح فين؟ يبقى الكلام اللي سمعناه ده اكيد. فراحوا ركبوا السفن اللي جايه من مين؟ من طبريه. راحوا عدوا بيها وصلوا بقى ايه كفر نحوم، ولما وصلوا كفر نحوم لقوا المسيح. قالوا الله، انت كنت فين؟ ازاي مفيش الا سفينه واحده، سفينه واحده واحنا سايبينك على الجبل شرق بتصلي، يبقى انت وصلت هنا ازاي؟ يا اما وصلت هيوصل ازاي؟ التلاميذ سبقوه، يبقى بالتاكيد يا اما مشي بالليل وصل كفر نحوم ودي صعبه جدا، يا اما مشي على الميه زي ما هم سمعوا. تمام، يبقى نقول القصه ثاني عشان دي يمكن بتلخبط ناس كتير في حكايه القرايه. الجموع لما المسيح عمل معجزه، بعد ما عمل معجزه خمس خبزات وسمكتين، المسيح صرف الجموع فرجعوا لكفر نحوم مشي من فوق. تمام، والمسيح صرف التلاميذ عشان يتشجعوش ويقولوا ان المسيح عايزين نصبوه ملك. فاول ما وصلوا لمنتصف البحيره كان فيه دايما اتجاه الرياح من الشرق للغرب، فحدفتهم الرياح خلتهم في وسط البحيره مش عارفين بقى يجدفوا ولا عارفين يوصلوا. فلما ظهر لهم المسيح دخل السفينه. تمام، والمسيح خلى السفينه تهتدي الى ايه؟ كفر نحوم. فالمسيح كان في كفر نحوم. خلصنا القصه دي، خلصنا القصه دي. صبحت الجموع الصبح لقوا ما فيش الا سفينه واحده هي سفينه التلاميذ راكنه غرب عند كفر نحوم، والمسيح والتلاميذ موجودين هنا. والله المسيح راح فين؟ فراحوا عدوا تاني، مشوا تاني لشرق ما لقوش المسيح، فعايزين يرجعوا يشوفوا المسيح. فكان في من طبريه، تمام، ودي عاصمه الاقليم اللي هي في المنطقه دي غرب البحيره، سفن راحت شرق البحيره لبيت صيدا للياس، فركبوها ورجعوا كفر نحوم عن طريق البحر. فلقوا المسيح قالوا له الله انت كنت فين؟ ما لقيناش الا سفينه واحده سفينه التلاميذ موجوده وسايبينك بالليل بتصلي. يبقى ايه بقى اللي حصل؟ يبقى الكلام اللي سمعناه ده صح. انت مفيش حل، مفيش تفسير الا حلين، يا اما انت جيت ماشي بالليل وده صعب جدا، تمام، يا اما انت يعني ازاي ركبت السفينه مع التلاميذ مع ان هم سبقوك؟ يبقى هم اكيد ايه؟ يبقى هم اكيد المسيح زي ما سمعوا مشي على الميه. خلاص ماشي، يبقى دي الفكره كان سبب الحديث. فالمسيح ابتدى يتكلم عن ان هو خبز الحياه. عرفنا الكلام ده من ايه؟ من في اخر الحديث في يوحنا 6 تقريبا 59. يبقى دي سبب الحديث بدا ازاي. تمام، نقول بقى الحديث عرفنا مكانه في كفر نحوم في المجمع. نشوف المسيح اتكلم لما جولوا الجموع بقى تاني وجولوا عند في المجمع. المسيح ابتدى يكلمهم بقى يرفعهم. أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. يعني أنتم جايين ورايا عشان مش عشان ذاتي، تفرق كتير. أنا ببحث عن عطايا ربنا مش ببحث عن ربنا نفسه. فإذا كان هو سمح لهم في البداية يعني اليوم اللي قبليه ان هم يتمتعوا بالعطايا بتاعته، ودايما دي مراحل معرفه الانسان بربنا، يعرف ربنا لاجل مشكله، يعرف ربنا لاجل حاجه معينه، لكن ربنا ما بيسيبوش بقى كده، يروح بقى ايه رافعه شويه، يعرف ربنا لاجل ربنا ذاته. تمام، فالمهم قال لهم انتوا جايين دلوقتي تطلبوني بنظام امبارح، عايزين تشبعوا ايه؟ تشبعوا بطنكم. تمام، مش جايين تطلبوني لاجل ذاتي، لكن انا بقى المره دي عايز اعرفكم ذاتي، عايز اعرفكم ذاتي عشان تفهموا كويس. عايز اعرفهم ذاته عشان يعرفهم ان الخبز اللي كانوه ده بالبركه دي، واذا كان هم دقوه خبز ارضي، لا عايز يعرفهم ان ذاته او هو نفسه الخبز السماوي اللي بيشبع. إذا كانوا هم بطونهم شبعت امبارح، فعايز بقى يفهمهم إن هو الشبع الروحي بتاعهم. فابتدى بقى يتكلم هذا الكلام. قال لهم إيه بقى؟ ابتدى يعرفهم ان في نوع من الطعام اخر، قال لهم اعملوا لا للطعام البائد اللي هو بيسفد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا هذا الله ختم. شوف جزء جزء عشان الكلام لي معنى إيه بقى. إذن في نوعين من الطعام، طعام بائد بيسد بيأكل الدود زي المن لما كان بيقعد يومين، وفي طعام باقي يعطي حياة أبدية، وهذا الله ختم. إيه بقى يا رب القصة؟ الطعام البائد اللي بيسد ده كانوا بني إسرائيل، واللي انتوا كلتوه امبارح بالرغم ان هو فيه بركة، تمام؟ ده ليس الهدف هو منه، ده مجرد اشارة اذا كان بتاع امبارح او بتاع العهد القديم اللي هو المن، مجرد اشارة للمسيح. قال لهم اعملوا للطعام بتاع الحياة الابدية اللي هو هيدهولكوا الابن. خلي بالك من النقطة الخطيرة دي، يعني يا رب واحد بيديني حاجة تعيش للابد او تخليني احيا للابد، يبقى صاحبها دوة مش انسان عادي. ويقول لهم ابن الانسان، يعني هو ابن انسان شكله شكل انسان وبيديني حاجة تعيش للابد. طب هو جابها منين الحاجة اللي تعيش للابد دي؟ يبقى اكيد هو جواه حاجة تحل الابد. واحد بيديني الم بتاعه او حاجة بتاعته تحيا للابد وهو في شكل انسان، يبقى اكيد هو يمتلك حاجة، يمتلك حياة تحيا للابد، فدام بيديني حاجة تحيا للأبد. هو عايز يعرفهم كده، عشان كده بقول لهم في طعام بائد في طعام باقي الحياة الأبدية، اعملوا للطعام اللي أنا عايز أوصلكم المستوى اللي يدي حياة أبدية اللي أنا هديه لكم، تمام؟ أنا بدي حاجة تعيش للأبد، يبقى إذا أنا بالرغم أن ابن الإنسان أحيا للأبد، يبقى ده الكلام اللي معناه الجميل. وبعدين يقول عن نفسه إيه؟ هذا الطعام الباقي ده اللي هو بيشير لنفسه بيه الله ختمه. يعني الله ختمه، ختمه هنا ليها مع معاني. انا لما بديك ورقه ملهاش لازمه اعرف ختمها لك، يعني اذا الورقه دي معترف بيها، يعني الورقه دي صادقه وليس كاذبه. وايه تاني؟ الورقه دي تختلف عن اي ورقه مميزه بالختم. يبقى اذا الطعام الباقي للحياه الابديه هو المسيح نفسه، في حاجتين: صادق ولا يكذب، تمام؟ ثانيا ان هو مميز كابن الله غير اي طعام اخر، تمام؟ يبقى ده كلام ربنا. يبقى ابتدى يفرقهم، ابتدى يرفعهم من الطعام اللي بيفسد لطعام يعيش للابد. هو هيدهنهم بالرغم ان هو ابن الانسان، يبقى اذن هو يحيى للابد. وده ختمه، يعني متميز يعني صادق. وبعدين يا ربي قالوا له ايه بقى؟ قالوا له طيب انت بتقول اعمله للطعام الباقي الحياة الأبدية، فقالوا له بقى، قالوا له ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ إيه الأعمال اللي إحنا نعملها عشان نوصل للطعام بتاع الحياة الأبدية ده؟ أجاب يسوع وقال: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي أرسله. عايزين يقولوا له هم بفلحفة كده، كل الأعمال إحنا موجودة عندنا في الناموس بتاعنا، ما الناموس ده من أصلش حاجة. لكن المسيح قال لهم ايه بقى؟ هذا هو عمل الله، ان تؤمنوا بالذي ارسله. خلي بالك هنا بقى ربط ربطه خطيره، العمل ان هم يؤمنوا. ودايما في اليوناني يربط، ما فيش حاجه اسمها ايمان نظري، يربط دايما العمل بالايمان. العمل ان تؤمنوا بالذي ارسله، يعني ايماني ده يبقى عملي. يعني زي ما قال معلمنا بولس ووضحها، الايمان الحي العامل بالمحبه يقصد بيه الايمان. الايمان عمل، مش الايمان انا اصدق ان المسيح جه والصلب وما عرفش يقعد كده وانا مبلل، لا، في عمل. فقال لهم ايه؟ اعملوا. شو بقى الكلام؟ قال لهم ايه؟ هذا هو عمل الله. ايه عمل الله؟ ان تؤمنوا بالذي ارسله، ده عمل. فعشان كده لما الكتاب المقدس يوضح لنا عن طريق معلمنا بولس ان الايمان الحي العامل بالمحبه، مقصود بيه هذا الكلام. الايمان عمل انا بعمله، وكل جهاد انا بعمله عمل. حتى ما انساش حاجه، يعني في اول كتاب حياه الصلاه يقول حاجه لذيذه خالص، يقول الصلاه عمل. الصلاه عمل، ما تفتكرش اللي بيصلي ده انسان كده يعني بطال ولا ما بيعملش حاجة. واحد يقول لك ويه يعني بطال، يعني دي حاجة انت عملتها لربنا اديت واحد غير حاجة، لا قول له فالصلاة عمل. فهنا برضو يؤكد ان الايمان باللي ارسله الله الاب اللي هو الابن اللي هو المسيح اللي هو بيدي الخبز بتاع الحياة الابدية، ده عمل، هو ده العمل اللي انتوا تؤمنوا به. تمام، يبقى ده كلام المسيح وده لذيذ قوي. ودايما بنقول كنا قلنا قبل كده من زمان ان في علاقة بين تعاليم انجيل يوحنا ومعلمنا بولس الرسول. تمام، اذا كان معلمنا بولس الرسول هو اول من راح الى اقاصي المسكونة، فمعلمنا يوحنا بنى على الايمان اللي كان حط معلمنا بولس. فاذا كان معلمنا يوحنا بيتكلم هنا في انجيله عن العمل ان هو ايمان، فمعلمنا بولس جه كمل عليه وقال ان ايه، ان الايمان الحي العامل بالمحبة. تمام، يبقى الكلام لذيذ جدا وواضح. فقالوا له اي آية تصنع لنرى ونؤمن بك، ماذا تعمل؟ الله، ايه بقى القصة؟ خلي بالنا نفسك، فقالوا له ماذا نصنع لنرى ونؤمن بك، ماذا تعمل؟ الله، ده انا لسه امبارح عامل لهم معجزه الخمس خبزات والسمكتين، ليه هم بيقولوا له الكلام ده؟ عايزين ايه ليه تاني؟ هم عملوا الايه، ما ده احنا برضو كنا بنستعجب زيكم كده، ازاي هم لسه الايه كانت معموله امبارح ويقولوا له هذا الكلام؟ لان هم بيقارنوا بموسى. قلنا الايه الخمس خبزات والسمكتين والمشي على المية دايما بتشير الى المسيح اللي قال لهم عليه موسى، فافتكروا ان هو المسيح ده هيجي من البحر او يعني يخلي يعني يشق البحر نصين ويجيب المن وغيره. فهم بيقارنوا بالايه بتاعت موسى بتاعت المن، انت عملت لنا الايه دي امبارح مره واحده، لا ده موسى كان بيجيب لنا المن ايه كل يوم، فاذا موسى افضل منك لانه كان بينزل المن كل يوم. فالمسيح قال لهم بقى تعالوا نتفاهم عشان نفهم، قال لهم اباءنا اكلوا المن في البريه كما هو مكتوب، ده كلام المسيح، انه اعطاهم خبز من السماء لياكلوا، فقال لهم يسوع، ده كلامهم اسف، قالوا هم بعد الكلام ده اباءنا اكلوا المن في البريه كما هو مكتوب انهم اعطاهم خبز من السماء، ده خبز سماوي، اذا كنت تقول عن نفسك انت خبزك سماوي، طب ما خبز المن ده سماوي، لياكلوا، فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي النازل من السماء. يعني ايه بقى؟ يعني الكلام اللي معنا موسى لم يعطهم المن النازل من السماء، امال ايه يا رب؟ قال لهم ان الله، بمعنى الله الاب اعطاكم المن بواسطه موسى، وكان المن ده بواسطه موسى مش بواسطه اي حد، لكن ده كان رمز وكان رسم. الخبز الحقيقي، خلي بالنا كلمه حقيقي دي هنركز عليها بعد شويه، هو اللي بيعطيكم الاب اللي هو بيشاور على نفسه. ليه يا رب انت بتقول كده؟ خلي بالك معايا. لان موسى نزل لهم خبز اللي هو المن، لكن يعني عايزين نقول ايه، في قصة كده ظريفة. ايه بقى حكاية الخبز الحقيقي والخبز الغير حقيقي، وايه الكلام اللي قاله بعد كده؟ لان خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. قالوا الآتي بقى ازاي، ودي كلمة دقيقة، قالوا الخبز اللي هو المن ده خبز من السماء، ومرة يقولوا عليه خبز الملائكة، كل دي اشارات، انما الخبز الحقيقي هو ده ربنا يسوع. عايز يقول ايه؟ عايز يقول الآتي بقى، خلي بالك من نقطة لذيذة، ليه المسيح سموه خبز؟ هنا بقى هنا المن اشاره، يبقى اذا الخبز الحقيقي بتاع الملائكه هو المسيح. يعني المسيح خبز بتاع الملائكة؟ حد يفهمني كده. عارف يعني الملائكة دي أرواح، تمام، وبرضو محدودة، معرفتها محدودة. يعني يبقى المسيح خبز ليها؟ هي عقل او هي روح. المسيح بيكشف لها او بيتنازل لشيء من مجده للملائكة دي، عشان كده يقول بجناحين يغطين اوجههم، جناحين يغطون ارجلهم. فالمجد اللي بيقدروا يشوفوه من ربنا مجد حسب تنازله هو، فده غذاء الروح بتاعهم، بينميهم روحيا، تمام، بينميهم. على رأي اللي قالوا الملائكة كل ما بتقول قدوس ربنا بيديهم نوع من المجد، فده غذاء روحي ليهم فبينميهم. فالمسيح كخبز الله وابن الله الكلمة، تمام، هو خبز الملائكة لأنهم خبز عقل ليهم، بيديهم خبز روح، بينموا الملائكة من ناحية الروحية بهذا الخبز. عشان كده لما قالوا ان المن خبز من السماء، فالمسيح قال لهم لا، ده انا الخبز الحقيقي، لان انا اللي برفعهم، انا بتنازل ليهم وبرفعهم روحيا. طب انت بقى ده للملائكة، اما اللي بني البشر كيف تكون انت خبزا ليهم؟ قال انا اكون خبزا ليهم، لان ايضا تنازلت وتجسدت وديتهم جسدي ودمي عشان يكون خبزا يأكلوه ويشربوه ويرفعهم ايضا لمستوى ايه؟ عن مستوى الطعام البائد، يديهم الحياة الابدية حتى لو ماتوا من ناحية الجسد، يعطيهم الحياة الابدية. شو بقى المعاني هنا اختلفت ازاي؟ يبقى عايز يقول لهم ان المن ده رمز، لكن اذا سمي المن خبز سماوي او كده، لا، الخبز السماوي في الحقيقة هو مين؟ انا. وعرفهم او فهمهم يعني ايه هو خبز للملائكة، ازاي الملائكة بيتغذوا عليه، تمام. طب وايه حكاية خبز حقيقي ليها معنى؟ لو قلت السبورة دي حقيقية ابقى انا كذاب. ليه؟ سامحوني يعني، لان لو السبورة دي حقيقية يعني بمعنى ان السبورة دي هتعيش الى الابد، وقال السبور دي هتعيش الى الابد؟ لا. فالمسيح عايز يأكد لهم كلمة حقيقي بمعنى يعيش الى الابد، تمام. عشان كده قال لهم عن نفسه الاب اعطاهم او اعطاكم الخبز الحقيقي اللي هو انا، لان المسيح يعيش الى الابد. اما المن عاش الكلوه عاش الى الابد؟ لا. هتشوف بعد كده المن لما لغاية ما وصل الارض المعاد دي ناحية، الناحية الثانية حتى الناس اللي كلوه لم يحيوا الى الابد. عشان كده يؤكد دايما في انجيل يوحنا ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. العالم غير حقيقي ليه؟ لان العالم في يوم من الايام هينتهي، اما الشيء الحقيقي الواحد هو الله. ده المعنى كلمة خبز حقيقي او كلمة حقيقي. حقيقي يعني يحيى الى الابد ولا يزول، تمام؟ ده الكلام. وصلت؟ المهم، فالعطية كده عاملة زي المرأة السامرية، احلوت في عينيهم الخبز اللي الدائم الحياة الابدية ده. فقالوا له ايه؟ فقالوا له يا سيد اعطنا. شوف بقى الحس بالجمال الحادث، كل حين من هذا الخبز. هما لسه ما عرفوش، ما وضح لهمش المسيح بالضبط. فقال لهم يسوع بوضوح بقى زي الشمس، انا هو خبز الحياة، من يقبل الي لا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. الخبز اللي انا بتكلم عليه ده هو انا، عشان تعرفوا بقى انا اللي يكونني يحيى الى الابد. اذا كنت الملائكة بتغذى عليا، تمام، من ناحية العقلية وتنمو، لا، والبشر انا اعطيتهم ان هم يأكلوا جسدي. الحكاية دي حيرتهم شوية. طبعا هو يؤكد، دي هنقولها دلوقتي، ايه البركات بتاعت اكل الخبز جسد المسيح ودم ده، هو يقصد كده. طب احنا نقول شوية وبعد شوية نقول شوية وهكذا. قال لهم بمعنى يعني الجسد معلش اقفل يا بنتي، معلش مش هتتخنق ولا حاجه، ما تخافيش. الجسد والدم اللي احنا بناخدهم لاهوت الاله المتجسد، يعني اللاهوت متحد بالناسوت. فالناسوت بياخد مال اللاهوت من نعم وبركه، واحنا بناخده. فاذا الحياة الأبدية دي بياخدها الناسوت من اللاهوت وتعطلنا على سبيل النعم، فاحنا بناخد حياة المسيح من خلال تناولنا الإله المتجسد كنعمة موهوبة لينا، دي من بركات سر التناول. وبعدين بيخلينا أرض أيضا شركاء الروح القدس، الروح القدس كده يلتهب فينا، شركاء بالنعمة مش شركاء بالطبيعة، تمام. وأيضا وده الحاجة اللذيذة اللي قالوها، اللعنة بتاعة الخطية والخطايا اللي احنا بنعترف بيها تزول بالتناول جسد المسيح ودمه. ده الآباء قالوا الكلام ده، وقالوا حاجة كمان لذيذة، قالوا إذا الناس بتوع العهد القديم أكلوا المن والمن ده كان بيفسد وهم نفسهم ماتوا فزوا، لكن الجسد المسيح ودمه اللي يأكله حتى إن مات جسديا لكن روحه لا تفسد، هيذهب للحياة الأبدية، تمام. إيه كمان تاني؟ قال من يأكل جسد المسيح ودمه يبقى شريك الطبيعة الإلهية في العمل. خلي بالنا من التعبير عشان ما نخشش في مواويل مش حلو. شريك الطبيعة الإلهية يعني بيشترك مع الله في العمل، ربنا يعمل خلاله من النعمة، لكن ما بنقولش شريك في الطبيعة الإلهية. شريك في الطبيعة الإلهية يبقى إيه؟ كل واحد فينا بيه إله، مش إحنا اللي بنقول الكلام ده. الإنجيل بيقول إيه؟ شركاء الطبيعة الإلهية يعني شركاء في العمل وغيره. دي من ضمن فوائد أو بركات التناول، تمام؟ نكمل باقي الحديث. فقال لهم إيه المسيح بقى؟ ولكني قلت لكم، أنا وضح لهم بقى المسيح يعني إيه خبز بائد ويعني إيه خبز باقي الحياة الأبدية. خبز البائد بينتهي، أما الباقي الحياة الأبدية يعني اللي بيعطيه ابن الإنسان باقي الحياة الأبدية يعيش للأبد، يبقى إذن هو يستطيع أن يعطي شيء أو هو في الحياة الأبدية ودي بركاته. فقالوا له ادينا من الخبز ده، فقال لهم أنا هو هو. فابتدى يكلمهم بقى، ولكني قلت لكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. يعني ايه بقى؟ انتوا شفتوني من ناحية الجسد لكن مش عايزكم تشوفوني بالرؤية الجسدية، ودي بنسميها الإيمان، دي الإيمان. عشان كده بنقول الإيمان، الإيمان بالأمور التي لا ترى، مش عايزهم يشوفوه بعينيهم الجسدية ما خلف الأحداث وما خلف الكلام. الكلام واضح، أنا بدي حياة أبدية يبقى أنا مين؟ واضحة، ما فيش حد يقدر يدي حياة أبدية إلا الله. عشان كده قال لهم برأيتموني ولا تؤمنون، يعني شفتوني بس أنا عايزكم تروني إيه وراء الحدود الجسد، تروني إيه بالروح، تمام. وبعدين قال لهم إيه بقى؟ قال لهم الآتي بقى، قال لهم أنتوا ليه مش بتؤمنوا؟ ليه مش عايزين إيمانكم يبقى أعلى من مستوى رؤية العيان؟ للسبب إيه بقى السبب؟ قال لهم كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، وأن يقبل إلي لا أخرجه خارجه. يعني إيه؟ يعني إن أنا برتبط بربنا فيها حاجتين، فيها نعمة وفيها جهاد. قال ما يعطيني الآب، إذا أنتم رب الآب أعطاني يعني بعتكم ليا كنعمة، بعتكم ليا كنعمة، تمام. طبعا هم الاثنين يمتلكوا شيء واحد، فإذا كان الله الآب بعتكم ليا عشان تقبلوا إلي كنعمة، ضروري أنتم إيه تقبلوا إلي. يعني ربنا بيبعت لنا نعمة والمسيح جالهم كنعمة لغاية عندهم، فضروري هم إيه يعملوا حاجة. إذا ربنا بعت لي نعمة فأنا أجاهد عشان أخد النعمة دي، لكن هم مش عايزين. شوف الفرق، بعت لهم المسيح كنعمة وتجسد، ووضح لهم أنه هو خبز الحياة وقت حياة أبدية كنعمة بعتها لهم الله الآن متجسدة، وهم إيه مش عايزين. عشان كده قال لهم إيه، شايف الكلام، كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، الآب بعتكم ليا لكن انتم مش عايزين تقبلوا إلي. ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. إذا كان ربنا اداكوا نعم عشان يعني ولو عايز يعني يبعتكوا ليا وهم وبعتكم ليا، لكن انتوا مش عايزين تجهدوا نفسكم عشان ايه تعرفوني. زي واحدة ربنا عندها نعم كتيرة لكن ما بتجهدش، يبقى دي تروح الحياة الابدية، دي تاخد بركة روحية؟ لا. واحدة ربنا مديها انها تعرف تصلي كويس لكن ما بتصليش، ما استفادتش حاجة. راح ربنا مديها وقت انها تجاهد وتقرأ وتجاهد في كل انواع الجهاد لكن ما بتجاهدش، يبقى ايه؟ اهي عطية لكن ايه هي لا تقبل، من يقبل الي لا اخرجه خارجه. يعني استحالة انسان ربنا يديله نعمة وهو هو يجاهد وربنا يسيب. تمام؟ من يقبل الي يعني اللي يجاهد لا اخرجه خارجا، كلام لذيذ. يعني فيش واحد يجاهد وانا اسيبه بره، عارفين يعني ايه اسيبه بره؟ خارج الملكوت، خارج زي ما كانوا اليهود يسيبوا الناس خارج المجمع ويطردوهم. يعني استحالة انسان يجاهد دون ما ياخد ايه مكافئة الجهاد، ودي حاجة لذيذة قوي. ثقي ان انت لما تجاهدي كل ما تطلعي بعد الجهاد ربنا يقول لك خدي مكافأة الجهاد بتاعك. زي عارفين القصة بتاعت أنبا يحيى السكامة والست العذراء، لما اديت له شوية دنانير قالت له خد الدينارين دول لو فضلوا ولادك يجاهدوا في ديرك بالتضاع وغيره المكان بتاعك ده مش هي ايه مش هي مش هي مش هيبقى فيه، هيبقى فيه تلاميذ الى الابد. فكانهم ايه دينارين بتوع الست العذراء، دينارين الجهاد. من يقبل الي لا اخرجه خارجا. استحاله حد يجاهد ولا ياخذ مكافاه الجهاد. عمر ربنا ما يبقى مديون لحد، عمر ربنا ما تقولي له انا جاهدت وما خدتش حاجه، ولا لا ده انا اديتك اضعاف. فدي الكلام لذيذ قوي قوي. المهم يعني وبعدين يقول لهم ايه؟ لاني قد نزلت من السماء. هنا بقى واضح بقى الكلام علني، مفيش بقى ايه رموز، كلام واضح جدا. ودي على فكره من الاحاديث الرائعه اللي فيها الحياه الابديه واضحه كالشمس. قال لهم لاني نزلت من السماء وليس لاعمل مشيئتي، بل مشيئه الذي ارسلني، وهذه مشيئه الاب الذي ارسلني، ان كل ما اعطاني لا اتلف منه شيئا بل اقيم في اليوم الاخير. يعني يا رب مشيئه الاب ان المسيح يصلب. فالمسيح اطاع، اتجسد وصلب على عود الصليب. تمام. لكن في نقطه تخلي بالكم منها، مين اللي عايز يصلب؟ هنا بيتكلم عن المشيئه، مشيئه الله الاب من ناحيه اللاهوت عايز ابنه يصلب عشان يفدي العالم، ومشيئه الابن من ناحيه اللاهوت عايز ينفذ مشيئه الله الاب. لكن من ناحيه الناسوت، كالناسوت، الناسوت مش عايز يتالم. تمام. لكن الناسوت بيقبل مال اللاهوت. اذا كانت المسيح خد طبيعه واحده من طبيعتين، فمشيئه اللاهوت عايز يفدي البشريه، يبقى ضروري تبقى الناسوت يطيع اللاهوت عشان يفدي ايه البشريه. فبقيت المشيئه بتاعت الطبيعه الواحده من طبيعتين بقيت مشيئه واحده، مشيئه واحده. يعني ما من مشيئه اللاهوت الاب بقيت مشيئه ايه الناسوت بتاعه عشان يصلب. تمام. وان قال ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس، يعني الناسوت مش عايز يصلب لكن اللاهوت او كان كاله متجسد لي اراده واحده، ضروري انا جئت لاجل هذا. فهي دي المشيئه، مشيئه ان انا اتجسد واصلب عشان افدي ايه البشريه. يبقى اصبحت مشيئة الآب هي مشيئة الإبن، وهم من ناحية اللاهوت لهم مشيئة واحدة وليس مشيئتين. ده معنى الكلام. وبعدين بيقول إيه بقى؟ لأن هذه مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الإبن يؤمن به وتكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يعني دي مشيئة الله الآب، كل من يرى. خلي بالك من يرى هنا دي ليها معنى. واحد يقول لك طيب احنا ما شفناش الابن يبقى كده ملناش حياه ابديه؟ لا، هنا يرى بمعنى ايه؟ بمعنى الايمان. كل من يشوف ربنا والابن ويحس بيه او يؤمن بيه ايمان قلبي بعينين قلبه، هو ايه؟ ليه الحياة الابدية. لان من هنا عمل، او بمعنى اصح اللي يرى الابن كاله متجسد بيقدم له جسد ودمه ويؤمن بيهم ويقودهم هياخد الحياة الابدية. فهنا يرى مش رؤية العين، رؤية عينين القلب. عشان كده الكنيسة، تفضل، الكنيسة دايما تاخد حكاية عينين القلب دي وتحطها بطريقة لطيفة في اسبوع الالام. يقول لك ايه؟ فلنختم عظة ابينا فلان الفلاني الذي انار ايه؟ عقولنا وعيون قلوبنا. وخدها منين الكنيسة؟ من هذا الكلام، من كلام المسيح. تمام؟ كلام لذيذ قوي. وبعدين بيقولوا ايه بقى؟ وفي نقطة تانية لذيذة احب اقولها لكم. حكاية يارا دي، قال لهم لأن هذه مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن يؤمن تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يعني إيه؟ اللي بيؤمن ليه حياة أبدية. فالآباء قالوا بقى في نقطة حلوة خالص، قد نعمل عملا ولا نرى ثماره، قد نعمل عمل ولا نرى ثماره فنعيش متضجرين. فهنا كلام المسيح ليه معنى، نؤمن لكن مش شرط نرى، نؤمن بس مش شرط نرى، نعمل مشيئة ربنا ونعمل للحياة الأبدية، لكن لا نتضجر إذ لم نرى ثمارا لعملنا. أمال إيه يا ربي؟ نعيش في سلام لأنه قد نرى الثمار وإحنا في الحياة الأبدية. في ناس عملوا أعمال وما شافوش ثمارهم، بعد ما رحلوا للسماء شافوا الثمار. تمام؟ ممكن انت تخدمي لكن تحس ان انت ما عملتش حاجة، او عملك ده من غير ثمر، لكن بعد بديكوا طولة العمر يعني ما تذهبوا للحياة الابدية تبتدي بقى الثمار تطلع. حكيكوا قصة ظريفة حاضرة في ذهني. في افريقيا لما راح يخدموا زمان، راح راهب بسيط وبعدين خدم، وبعدين خدم خدمته فترة ومش خلص خدمته. تمام؟ بس حس ان خدمته ملهاش ثمر، حس كده احساس جواه. فجه بعديه واحد تاني يخدم، ابتدى يكلمه مع المسيح، ده كان بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل. قالوا له احنا ما كناش ايام المسيح، تمام، لكن احنا جالنا الراهب الفلاني وشفنا فيه الكلام اللي انت بتقوله ده. يبقى هنا الثمر ظهر بالرغم ان هو ما شافش الثمر، غيره حصده. تمام؟ يبقى هنا معنى الكلام الايمان والعمل يخلينا نرى حاجات كتير مش متعلقة بالمرئيات، علما ان احنا متعلقين بالمرئيات. لا، في اعلى من كده، في السماء. خلي دايما عينينا مركزة عند المسيح اللي هو قاعد عند البحر البلوري اللي حاملينه الاربع حيوانات، مش في مستوى المحدود بتاع العلاقات البشرية ولا الكنائس المحدودة ولا الكلام ده. هو ده أملنا وهو ده رجائنا، زي ما قال يوحنا الذهبي الفم، رجائنا مش في الحياة الأبدية ذاتها قد ما رجائنا في المسيح ذاته. هو ده رجائنا، هو ده، هو نفسه، مش عايزين حاجة تاني. السماء فيها حاجات كويسة نكتر خيرهم، لكن احنا مش عايزين في السماء الا المسيح. تمام؟ يبقى ده معاني الكلام. وبعدين يقول فكان اليهود يتذمرون ليه؟ علي، لانه قال انا هو الخبز الذي نزل من السماء، وقالوا اليس هذا ابن يوسف، ايه هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفين بابيه وامه، فكان يقول فكيف يقول اني نزلت من السماء. ازاي يقول ان هو نزل من السماء؟ احنا عارفين ان ابوه يوسف وامه مريم، ازاي يقول ان هو نزل من السماء؟ لكن هو بصراحة هم مش عارفين ولا حاجة. المعجزة واضحة ان هو المسيح، وبعدين لو تحققوا فعلا قايل له ان ابوه يوسف ابوه من الناحيه الشرعيه، لكن هم يعني سامحوني في الكلمه بيستعبطوا. ليه؟ لان القصه بتاعه الرعاة اللي الكلام اللي شافوه والكلام اللي شافوه المجوس راحوا، وكان ده حديث اورشليم كلها في وقت الميلاد، حديث اورشليم ساعه ميلاد المسيح كان الكلام اللي حصل للرعاة، فالدنيا كلها عرفت بهذا الكلام. فهم كلهم يقولوا كده، ده نوع من الايه يعني احتقار منهم. دي ناحية. وهو معروف انه امه الست العذراء ولدت دون زرع بشر، واذا هم اتأكدوا كانوا عايزين يختطفوه انه هو يكون ملك بسبب معجزة الخمس خبزات والسمكتين، عارفين ان المسيح اللي تنبأ عنه النبوات اللي هي زي مثلا اشعياء 7، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل، عارفين انه هو هيولد بدون ايه زرع بشر. تمام؟ يبقى ليه يولد من عذراء ما قالش يولد من رجل وامرأة؟ يبقى اذا ليه بيقولوا هذا الكلام والنبوات تتكلم عنه وحقيقة المعجزة بتقول عنه طبعا كلام مش مظبوط؟ فاجابهم يسوع بقى، قال لهم لا لم تزعلوش، ما تزعلوش نفسكم، تزعلوا نفسكم ليه؟ لا. فاجابهم يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر احد ان يقبل الي الا ان لم يكتذبه الاب الذي ارسلني وانا اقيمه في اليوم الاخير. قال لهم لا. الجذب ده جذب مش وبس، خلي بالك بقى من حته الجذب دي واضح معايا. ايه بقى؟ الله يجذب الانسان. كيف قالوا الاباء بقى؟ كيف يجذب الله الانسان؟ انا اسالكم وانتم تجاوبوا. كيف يجذب الله الانسان؟ بالمغناطيس ولا غيره؟ لا، ممكن بمواقف المحبه بتاعتك. مواقف المحبه، كويس. ها؟ لو عناد يبقى لا لا مش عايزين العناد، بنتكلم دلوقتي على الجذب. سيبك من العناد. ها؟ بكلام الكتاب المقدس. ها؟ ايه اراء اخرى؟ ايه؟ الصلاة. كويس. ايه اراء اخرى؟ عناية لينا. كويس. ها؟ بنحسها. بنحسها. احساس. بالتجارب اللي من عنده هو. كويس. حلو، كلام حلو خالص. الحقيقة في كذا طريقة. الله يشوف ايه الحاجات اللي انت بتحبيها والحاجات اللي انت بتحبها ومن خلالها يجتذبك اليها، حتى لو كانت حاجة عالمية يفضل يشدك منها هوب لغاية ما يوصلك ليه، حتى لو كنت بتحب حاجة عالمية. زي ما قالوا القديسين، قالوا مثلا لو جبنا خروف، ايه اللي يشد الخروف؟ لو حطيت له اي حاجه خضراء يجري عليها ياكلها، لو اي حاجه عشب اخضر. ليه؟ لان هو دي طبيعته. لو جبت طفل حطيت له فاكهه يقول لك بس طعمها حلو، دايما الطفل كل حاجه عن طريق بقه، هو دي تجذبه. تمام؟ هكذا الانسان يشوف ربنا ايه اللي بيجذب كل واحد فينا، كل ميول كل واحد لينا في ميول، فحسب ميوله يجذبه. تمام؟ حسب ميوله يجذبه. هكذا يجذب الله الانسان. وفي ناس يجذبها ازاي؟ وفي ناس يجذبها بالاشتياق، ودي حاجه جميله. تيجي من وقت للتاني انت كده ايه؟ تشتاق الى الله. تقول انا وحشتني الكنيسه. وحشني ان انا اروح اعترف. وحشني الكتاب المقدس انا سايبه بقالي مده. ففي ناس بيجذبها عن طريق الاشتياق، ودي وحشنا انا اروح الدير الفلاني. يبقى ده اشتياق لربنا، انت ربنا بيحطه ليك عشان انت ايه تمسك فيه. فده نوع برضو من انواع الجذب. في نوع عجيب قوي، ربنا يحطك في مواقف فيها فرح روحي عجيب جدا، وبالفرح ده يديك قوه يجذبك ليه. ما انساش شخصية من الشخصيات، خادمة يعني، حد خادم يعني من زمان يعني. كان راح الجيش يعني وغيره، وبعدين كان مروح الجيش ده بالنسبة له، طبعا الجيش طبعا احيانا بيبقى مشكلة، لكن هو كان مشكله من ناحيه معينه عندي، ان هو هيعطله عن الخدمه وهيعطله عن ربنا. تمام. فربنا رتب له مكان قريب من الكنيسه، يعني مكان الجيش بتاعه قريب من الكنيسه اللي هو بيخدم فيها، كويس. وابتدى يرتب له حوادث، مجموعه حوادث تحصل له في بدايه مروح الجيش تفوق العقل والخيال. فعاش في حاله فرح كبيره جدا، وكان مش عارف ازاي يشكر ربنا. تمام. احنا بننساهاش حاجه زي كده. المهم يعني، فده احيانا ربنا يجذب انسان عن طريق الفرح، فرح الروح، يقول له انت شغال معايا، بتشتغل بتخدم معايا، انا مش هسيبك. بتتعرض لتجربه ولا حاجه انت فاكرها يعني هتبعدك عني؟ لا، انا هفرحك وارفعك لفوق جدا طالما انت ايه، انت بتاعي، بتخدمني. تمام. المهم يعني، فدي من ضمن الطرق الفرح الروحي. تلاقي فتره كده انت فرحانه بربنا دون ان تعلمي السبب، وتلاقي الفرح ده يجذب الانسان. ده قال عليه الامبنطيوس على فكره، قال من ضمن الاشياء اللي تقوي علاقتنا بربنا جدا الفرح الروحي. الفرح ده يخلينا نتخلى، وده كان عند الشهداء. تخيل انت واحد شهيد بيموتوه وهو فرحان، يعني يقول لك ايه، طز ايه يعني، انا شايف انا رايح عند مين. تمام. ودي سموها الاباء طرق الجذب. فالمسيح عايز يقول لهم هي دي طرق الجذب، لكن ما اعتقدش ولا واحد يعني بيقول لهم يعني، ولا واحد فيكم عنده اي وسيله من وسائل الجذب دي. عشان كده انتوا عمركم ما بتؤمنوا، لان انتوا نظرتكم ايه، نظره جسديه ما فيهاش ايمان ما وراء الايه، الحقيقه. قال لهم المسيح، لانه مكتوب في الانبياء يكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الاب وتعلم يقبل الي. ايه يا رب عايز تقول ايه؟ في هنا حته لذيذه قوي، رجعهم للانبياء. قال لهم الانبياء تكلموا، تكلموا ان هيجي وقت بتاع المسيا هيكون فيه التعليم مش عن طريق مدارس اليهود. تمام. كل واحد او كل مجموعه تختار لها معلم، وبينفعش واحد يتعلم الناموس الا من خلال المدارس. هيكون كل انسان متعلم لوحده. طب كيف يتعلم لوحده؟ طبعا عن طريق طبعا الروح القدس وغيره. لكن كيف نتعلم من الله؟ هسألك سؤال وانت تجاوبيني. ازاي انت بتيجي الكنيسة وبتتعلمي من خلال الكنيسة؟ حد يجاوب عليا، تتعلمي ازاي؟ ها؟ من ايه؟ الكاهن. ومين تاني؟ من الخدمة، خادمات وخدام. ومين تاني؟ ها؟ الأسرار. ها ومين تاني؟ الجراية. ومين تاني؟ الشهودة والقديسين وأقوال الآباء. لكن أيوه؟ دي حته بقى ايه عايزين نخش فيها. في الحقيقه احنا زراع كدابين. ليه بقى؟ ليه زراع كدابين؟ احنا بناخد من الاباء، وحتى الاباء نفسهم كلهم زراع، بنسميهم زراع، بس ما اقدرش اقول على الاباء كده طبعا، زراع من الخارج. ازاي؟ انت بترمي البذره، ده اللي عليك، لكن انت اللي بتعطي حياه للبذره انها تثمر؟ لا، فاحنا والاباء وغيره زراع من الخارج، بنديك البذره، لكن مين اللي بينمي؟ هو الله. فقالوا انت واي واحد خادم خادمه كان بيزرع من الخارج، لكن ينمي هو الله. فقال لهم المسيح ايه؟ انتم يعني ضروري الله يعمل فيكم، يكون عندكم ايمان عشان تقبلوا كلامي ده. طبعا المسيح نفسه بيعمل فيهم من الداخل والخارج، لكن هم مش قابلين ولا داخل ولا خارج. فيتعلموا من المسيح ازاي؟ ازاي المسيح كلامه يبقى ليه قبول وليه ايمان فيهم وليه وليه ثمر استحاله، وهو المسيح بيقدر على الاثنين، على الداخل وعلى الخارج، وهم رافضين ولا داخل ولا خارج، يبقى كلام مش مظبوط. فقال لهم ايه بقى؟ ليس احد راى الاب الا الذي من الله، هذا قد راى الاب الحق. الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياه ابديه. قال لهم مفيش حد قدر يشوف ربنا، ليه يا رب انت بتقول الكلام ده؟ عايز يقول لهم حاجتين. اولا عايز يقول لهم انتوا اعتقدتم زمان ان موسى راى الله لكن هو لم يراه. موسى مجرد ربنا قال له انا عبد يا دوب من جنبك، لو لا يراني انسان ويعيش، انت كل اللي هتشوفه حته كده من مجدي، حته من مجدي، عشان كده حطه في حفره. فاليهود افتكروا يعني اعتقدوا ان هم موسى راى الله. قال لهم مفيش حد راى الله كما هو الا انا. عايز يفهمهم برضه مش قادر يفهم، يعني مفيش حد راى ربنا الا انا. يبقى مين اللي راى ربنا الا هو؟ يبقى هو كلمه الله، تمام؟ فعشان يفهمهم هذا المفهوم. اما باقي المخلوقات زي موسى عرفنا، اما حتى الملائكه ربنا بيتنازل ليها يروا قدر استطاعتهم، عشان كده بيقول الملائكه يتغذوا على المسيح غذاء عقلي حسب استطاعتهم، لانه الملاك لو خد فوق طاقته يحرق بالرغم ان هو ملاك من مجد الله، تمام؟ فعلى قد برضه ربنا بيتنزل لهم ما يقدروش يشوفوا مجد الله كامل. شوف بقى مدى المستوى. طب ما هو بيقف قدام ربنا، بس برضه زي باقي الملائكه يقف عن بعد. بس هو ليه طبيعه يعني ايوه ماشي اللي بتخليه ممكن يقف قدام ربنا يختلط، يعني لا لا لا لا خلي بالك، لا لا هو ليه كان محتفظ بطبيعته كملاك يقف امام الله، بس كيف برضه دي حته حطي عليها 100 خط، كيف يقف الملائكه امام الله عن بعد لألا يحترقوا باللاهوت، تمام؟ وفيها نوع من التنازل لربنا في حدود مهما وصل، حتى الحاملين من العرش نفسه برضو على قدر احتمالهم. طيب مش العرش حيوانات اللي ممكن يستدين دول بيقال ان هو طهم من طهمات الملك، ايوه ازاي يشيلوا عرش ربنا؟ يشيلوا عرش ربنا فربنا يتنازل يوريهم جزء من مجده، لكن مجده الكامل لا يستطيع ان يراه ولا لاهوته يتحرق. ده كلام القديسين. سنرى مجد الله بنفس الطريقه بتنازل منه طبعا على مستويات كل حسب مقداره، تمام؟ فالمستوى العالي يكون كل بيتعزى، لكن ايه في بيت ابي منازل كثيره ونجم يمتاز عن نجم ايه في المجد. استعجبت قوي لما واحد حاجه من معجزات امنا اريني قالت ان الانبا مكاريوس في موضع خاص مرتفع يعني اعلى من باقي الناس، كله بيتعذب ربنا بالرغم ان هم لسه ما راحوش الملكوت، لكن في موضع سموه زي بقى الاباء الكبار السواح والناس دي كنيسه الابكار. فتعجبت جدا كيف عرف سيدنا البابا لما يقول على الانبا انطونيوس في كنيسه الابكار، يعني كان عارف ان في موضع في الفردوس محدد للناس ذو المستوى العالي يسمى كنيسه الافكار بهذا اللفظ قيل، تمام؟ فكل واحد بيرى بس على قدر طاقته او قدر طبعا مستواه واعماله وقدر احتماله. بتاعت امنا مرثا سمعتوها دي؟ في ناس ما سمعتهاش كلها. امنا مرثا دي كانت سيدة ابو سفين، كانت قدوه وحاجه مستوى عالي جدا. فلما يعني كانوا ساعات امنا اريني يعني يدوروا عليها ما يلاقوهاش في القلايه، مش موجوده هنا مش موجوده هنا مش موجوده بالرغم ان هي جوه الدير. تغيب لها 3-4 ساعات كده. لا مش ابو سفين، ساعات ملاك ساعات ابو سفين تطلع بجسدها. فراحت وشافت امنا نفسها، قال لها شوف كل واحد قاعد في حته زي قرش كده وفي خضره، هي قاعده في قرش بس في الصحراء. قالت لها ايه صحيح حكايتك انت؟ قالت لها انا بشوف مجد ربنا والحمد لله. طب ليه طب قاعده في الصحراء يعني؟ قالت لها اصل انا ايه، انا يعني احب القنيه شويه، يعني لما حد يستلف مني كتاب ما يرضاش بسهوله، اقول له حاسب عليه بس ايه اوعى تقطعه. لما ام تعمل لما حد يطلب حاجه لربنا ما تديش بسهوله. فالناس اللي بتعطي يبقى عندها الزرع عالي، خلي بالنا من القصه دي. فقالت الناس اللي انت شايفاهم دول عطائين، انا كنت عندي فضائل كتيره لكن ما كانش عندي الحته دي. تمام، فدي القصه يعني وغيره. تمام، المهم نكمل بقى باقي الكلام. فحكايه بقى حكايه كنا بنكمل حكايه الملائكه وازاي يرى الله وازاي هم يعني المسيح قال ان هو ما فيش حد راى الله الا هو فقط كما هو. ده عرفنا ليه ازاي موسى شاف جزء من مجد الله وحتى الملائكه. بعد كده يكمل طيب ما فضل ماشي فضل حاجة 10 دقايق كده ممكن. قال ايه بقى؟ انا هو خبز الحياة، اباءكم اكلوا المن في البرية وماتوا. هنا فرق كبير. ايه يعني؟ قالوا اللي كانوا الكلوا المن في البرية، اولا المن فسد وهم حصل لهم ايه وهم ماتوا وفسدوا روحيا وجسديا. اما الطعام اللي يديه المسيح فيجعل الانسان مش جسديا بقى، روحيا لا يفسد، وان مات جسديا لكن يمحي اللعنه ويوقف الفساد بتاع الانسان. الفساد جه منين؟ الخطيه، الخطيه تؤدي الموت والموت يؤدي الى ايه؟ الفساد. فجسد المسيح غير المن بقى، المن اللي كلوه فسدوا، يعني فسدوا ورثوا الخطيه الجديه ولم ينقذوا من من الخطيه. امال ايه بقى؟ اللي ياكل جسد المسيح بقى ودمه، مش من ناحيه الجسد بقى، من ناحيه الروح ايضا، ايه يوقف هذا الفساد، يوقف نتيجه الخطيه، وبالتالي الخطيه نفسها يكفر. شوف بقى ازاي يوقف عمل الفساد في الانسان. حتى سمى الاباء، يعني نشوفها بعد شويه، من ضمن تسميات سر التناول سموه دواء الخلود وعدم الموت، مش الانسان ما مش هيموت لانه هو يحيا للابد. تمام، فكان المسيح يعني بياكد لهم ان هم تاهوا في البريه 40 سنة، وكل الجيل اللي طلع من مصر مات ما عدا يشوع وكالب، بالدليل وبالرغم ان هم كانوا بياكلوا المن. يبقى اذا بياكد ليهم من خلال التاريخ المسيح كل اللي كان المن مات، ومات روحيا لان هم لم يطيعوا ربنا. لان لما راحوا الجواسيس ال 12 10 منهم قالوا لا دي بلاد حصينه وفيها ناس عمالقه، ويسوع وكالب قالوا لا نقدر ناخد، يعني هم الاثنين بس اللي كان عندهم ايمان وباقي الشعب ما كانش عنده. فربنا عاقبهم على ال 40 يوم دول سنه عن كل يوم. فماتوا في البريه بمعنى ماتوا جسديا وماتوا روحيا لان ما عندهمش ايمان. ربنا اداهم نعمه قال لهم الارض جاهزه انتوا خشوا وانا هديكم نعمه، وهم رفضوا. فالمسيح أمتهم في البرية ليه؟ لأنه أمتهم روحيا وجسديا أنهم لم يكن عندهم إيمان. ده المعنى، يعني فسدوا روحيا وجسديا، غير بقى الطعام اللي بيديه المسيح اللي يوقف الفساد، وأصل الفساد هي الخطية. قال لهم هذا هو الخبز الذي نزل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت، زي بتوع البرية. عشان كده عقوبة التناول بدون الاستحقاق نفس القصه، الموت والمرض. الكلام ده قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الاولى 11، قال لان بتاكلوا جسد المسيح ودمه بدون استحقاق، لان لذلك كثيرين فيكم مرضى وكثيرين ايه يرقدون يعني يموتوا. ايوه لا بقدر استطعت، يعني انا ابقى جاي القداس وعامل ما يستطيع بني البشر ان يعملوا من ناحيه الاعتراف والتوبه وغيره، لكن اجي وما عنديش نيه التوبه وما عنديش استعداد يبقى انا مجرم في حق جسد ربنا. على الاقل في بعض الخطايا ممكن يعني ايه ممكن اجلها، مثلا لو فرض مثلا بعد التناول على الاقل يبقى عندي نيه التوبه، لكن الخطير ان انا اتناول باهمال وممكن بعد التناول يعني الحكايه سايبه، لا فضروري التناول يبقى فيه نيه التوبه وعدم الرجوع. تمام. بعد كده المسيح قال لهم انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد، والخبز الذي انا اعطي. واضح انا اعطي يعني انا هدي من ذاك. خلي بالك الكلمه دي خطيره، انا اعطي مش هجيبه من بره، مش هجيبه بواسطه. موسى اداه بواسطه وكان خبز جسد، اعطيه يعني اعطيه من ذاك، يعني عارف الكلمه معناها ايه، يعني زي ما يكون يعني هياخد حته منه ويديها له. شوف بقى المعنى، الخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم، يعني هو اللي انا هبذله على عود الصليب هو اللي هديه في جسدي ودمي. المعنى معنى طبعا صعب جدا ومش سهل جدا. فقالوا بالاباء بقى، كملوا بقى الاباء من ضمن بركات التناول بقى ايه بقى، قالوا غفران الخطايا، طبعا ما يخص سر التناول بيغفر لخطيئتي، وشركة الروح، الروح القدس يعمل فيا كده ايه بقوة، وايضا بلوغ ملكوت السماوات. سر التناول يؤهلني لملكوت السماوات، والدالة عند ربنا، يعني اللي بيتناول بيبقى ليه دالة عند ربنا اكتر من اللي بيتناولش. وايه كمان تاني، وقالوا زي القديس إرينيقوس والقديس ماري أغناطيس الأنطاكي، قالوا دواء عدم الخلود، يعني اللي يتناول يرث الحياة الأبدية أو روحه تحيا إلى الأبد. بعد كده نكمل ولا تعبتوا؟ هي فاضل صفحة ونص حتى صغيرة عشان يبقى خدنا الحديث على وقته، هو عيب الحديث ده صعب إن أنا أقسمه بأي شكل من الأشكال. المهم يعني يقول بقى، تخاصم اليهود بعضهم البعض قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسد نأكله؟ فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان واشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. طبعا التذمر كان من طبيعة اليهود، تذمر، قالوا بقى ايه بقى، عملت لنا جسدك ودمك ازاي يا عم، انت قلت لنا انت جاي من السماء وقلت لنا ان انت ناكل كمان جسدك ودمك، والشريعه كانت بتمنع ان احنا ناكل الحيوانات المسموح بيها بدمها، ازاي ناكل جسدك ودمك؟ ما كانش عندهم ايمان. وطبعا التذمر بتاع اليهود عرضهم لمشاكل كتيره جدا خلال حياتهم. تذمروا على موسى عده مرات، وتذمروا حتى لما تذمروا على موسى ربنا ادى لموسى علامات، اداله العصايه واداله حكايه ايده انه يدخلها ويطلعها حكايه تبقى برصاء او غيره عشان ياكد لهم من الكلام ده، وربنا اكد لهم بمعجزات قبل كده كتيره غير عاديه، فمش صعب ان ياكلوا جسد المسيح ودمه. ازاي؟ ايه بقى لما ياكلوا الفصح ياكلوا حته خروف ويرش دمه على العتبتين والقائمه، العتبتين العتب العليا والقائمتين، الملاك المهلك ما يهلكهمش. طب ما هي نفس القصه، ايه اكل حاجه زي كده تخلصني من الهلاك، ودي كنوع من العمل، فمش صعب عليهم ابدا ان هم كمعجزه ان هو يفهموا ان دي من ربنا، لو كلوا جسد المسيح ودمه هيخلصوا من الهلاك، فما كانتش حاجة صعبة. وأبائهم حصل معاهم معجزات زي عبور البحر الأحمر والمن وغيره، فمش صعب عليهم أبدا، اللي هم شافوا نفس الشخصية اللي بتديهم من خمس خبزات شبعت الخمس ثلاث، فلو أنه كانت ليهم الحياة الأبدية، لكن للأسف. طبعا ما كانش صعب ان هم ياكلوا جسد المسيح. طبعا ياكلوا جسد المسيح بياخدوا الاله المتجسد، يعني يتحد لحم المسيح معهم ودمه، تمام، ويصير مع الانسان واحدا، بياكلوا الاله المتجسد يعني. فقالوا الاباء الانسان اللي بياكل جسد المسيح، شوفوا بقى المعنى الجبار، قالوا اللي بيتناول يصير كاسد او يصير كاسود تتنفس نارا يرعب الشياطين. شوف التعامل باستحقاق بيخلينا ازاي، كاسود تتنفس نارا يرعب الشياطين. شوف بقى التناول بيخلينا صادع شكله ايه، ده ذهب الفم قال كده. والقديس معلمنا بولس قال نصير لحما من لحمه وعظم من عظامه، بيتكلم كده كان على سر التناول وعلى سر الزيجه، تمام. احنا بنصير لحم من لحمه وعظم من عظامه، مش بنتحد بيه. شوف بقى اللي بياخد جسد المسيح ودمه ده بيبقى عطيه شكلها ايه. وقالوا الاباء اذا كان المسيح لما المراه لمست هد بثوبه شفت، واذا كان هو شد كده ابنه ييروس فقامت من الموت، وقال لعمنا بتاع ابن ارمله اثنين قم فقام، امال بقى اللي ياخد جسده ودمه ده يبقى شكله ايه؟ يبقى قائم من موت الخطيه، يبقى هو ده الوضع اللي فيه التناول. فده كلام الاباء. عشان كده قال لهم بقى من ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياه ابديه، وانا اقيم في اليوم الاخير زي ما اقمت الموتى اللي انتوا عرفتوا ان انا اقمتهم، بس هاقيمهم المره دي ايه؟ بالجسد والروح. ده لو كان ليكم ايمان. يقول القديس كيرلس الكبير وصف العمل سر التناول، يقول ايه؟ واعطاء الحياه الابديه، يقول زي الخميره. سر التناول ده فينا زي الخميره واحنا العجين، لما تحط خميره في عجين تخمر العجين كله، جسدنا ده مبيع للخطيه زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لكن لما تحط له الخميره يصير كله متفاعلا مع جسد المسيح، وتصير انت ايه؟ قديسا بمعنى الكلمه، تمام؟ وقال له زي البذره تحطها في ارض صالحه تجيب ثمار، هكذا التناول. كمان ده كلام قديس كيرلس الكبير. قال لهم بقى لان جسدي ما اكل الحق ودمي مشرب الحق، كلام واضح زي ما قلنا. يعني ايه؟ قال لهم بقى جسدي ده بقى ايه؟ مش هيمشي، مش هيزول. جسدي ما اكل الحق ودمي مشرب الحق، يعني ده لا يزول الى الابد. يعني اذا كنتوا بتاكلوه في الحياه الارضيه فمفعوله يستمر للحياه السماويه. واحد يقول لي طب ازاي انا هتناول يعني في الحياه الابديه؟ ولا ايه رايكم؟ قال للتلاميذ لا تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه الا ايه؟ مش هاكله معاكم الا ساشربه جديدا معكم في ملكوت ابي. الله، هنشرب جسد المسيح ونشرب وناكل جسد ونشرب دمه في الابديه؟ ايه رايك؟ طب وانا بسال على الحكايه دي، هناكل جسد ونشرب دم في الابديه؟ اولا احنا مش بنبرى بالاسيد اللي بتاكل وتشرب دم. ثاني حاجه يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم في دول يعني دول على الهيبه والمناطق الدول. كلامك ده كله صح. امال معنى كلام المسيح ايه ده؟ مش وضع غير الوضع، هو في الحقيقة ما دام قال حقيقي يبقى هو فعلا جسد ودم حقيقيين احنا بناخدهم، لكن إذا كان الجسد والدم بدون الحياة الأبدية فاحنا في السماء الخمر بيعني الفرح. فالحياة الأبدية هناك هتبقى بمعنى فرح أبدي. قال ملكوت الله ليس أكلا وشربا إنما من ضمن الحاجات اللي فيه فرح يدوم إلى الأبد. فرح ابدي، تمام؟ ده معنى الكلام. فقال لهم بقى انتوا كلتوا جسد من وكلام من ده غير حقيقه الدليل اللي كانوا ماتوا وهو انتهى، تمام؟ لكن انا جسد ودمي مش بنفس الطريقه دي. عشان كده أؤكد كلمة حقيقة. ويمكن زمان تفتكر بس مش عارف حضرته معنا ولا اتكلمنا عن كلمة حقيقة دي في إنجيل يوحنا معناها إيه، خلنا في مقدمة إنجيل يوحنا كتير. بعد كده قال لهم من يأكل جسد ويشرب دم يثبت فيا، يعني يبقاش بقى إيه ملخلف، لا يبقى كده إيه ثابت في المسيح، ليه وضع مستقر. صح الحياة الروحية بتعلو وتهبط، لكن بتعلو وتهبط في فرق يعلى ويهبط في مساحة صغيرة، في فرق يعلى جامد ويهبط جامد قوي، دي تفرق ترد في ده. لكن يقصد المسيح الثبوت هنا إيه المسافة بين دي ودي حاجة صغيرة، يعني مجرد شوية فتور. فليأكل جسد المسيح ويشرب دمه يبقى عنده إيه ثبات. زي ما قال التعارف النشيد، كلوا يا أصدقائي واشربوا، نعم اشربوا يا إخوة بفيد، تمام؟ وقال القديسين شرحوا، قالوا عشق، يعني أنا بقول سامحوني بقول المعاني اللي قالها القديسين، لأن احنا ما عدناش نسمع المعاني دي ومش هنعود نسمعها، ما عدناش نسمع المعاني دي مش هنعود نسمعها. قالوا كلام جميل جدا، قالوا بالضبط كده، تشبيه عجيب قوي استغربنا. يعني قالوا المسيح يعني شبهونا احنا بأكلة، سامحوني في الكلام، يعني الآباء قالوا كده، قالوا بيخلط ضعفنا بجسد ودم، بيعمل خلطة كده، فالخلطة دي بدل ما كانت ضعيفة تطلع قوية جدا، زي ما انت مثلا تجيبي شوية أكل مقوموش عصفورة وتروحي حط عليهم ايه حاجة قوية جدا، يطلع الأكل ايه قوي، مش نتيجة لأن مش نتيجة طبعا الأكل الضعيف عارف مش يعمل حاجة، لأن انت خلطتيه بخلطة قوية. قالوا الآباء جسد المسيح ودمه يعمل فينا هكذا، تعبيرات مش هنسمعها تاني لأن الآباء قالوها، تمام؟ وبعد كده قال ايه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، من يأكلني يحيى بي، وهذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباءكم في المن في البرية وماتوا، من يأكل هذا الخبز يحيى إلى الأبد. عايز يقول لهم أن الحياة بيني وبين الله الآب حياة مشتركة، اللي يأكل الخبز ده يحيى للأبد، تفتكرش الحياة عند الله فقط، ده عندي أنا لأنها مشتركة بيني وبينه، وأنا مثلي مثل الله، زي ما قال في يوحنا 5 كما الآب له الحياة في ذاته أعطى الإبن أن يكون له الحياة في ذاته، وأعطاه يعني أن يعطي، أعطاه يعني أن يعطي الحياة الأبدية لمن يشاء، تمام؟ يبقى الإبن له الحياة في ذاته كما أن الآب له الحياة في ذاته، زي ما الآب أنتوا عارفين بيعطي الحياة كمصدر، أنا أيضا أعطي الحياة كمصدر، وبالتالي الحاجة اللي أنا أعطيها أنا عارف أنها تعطي حياة لأن أنا اللي بديها، تمام؟ هنقول بس استحقاق، شروط التناول استحقاق، اعتراف، عدم خصام، غير تمام. بعد كده يبقى خلص تقريبا الجزء الاساسي من الحديث. بعد كده حته صغيره فيها تذمر من اليهود وتذمر من التلاميذ. تذمر من اليهود لانه ازاي ده يدينا جسد ودمه ازاي، فنقدر نقول قصة غريبة. المسيح حاول بقدر امكانه يرفع ايمانيتهم من المنظور من عن طريق المن ده للسماء، فلم يستطيع. زي بالضبط ربنا لما ورى يعقوب سلم السماء عشان يربط بين السماء والارض، تمام، فرآه يعني اداله بطريقة اخرى، زي ما نيقوديموس جاي بيكلمه عن تعليم فكلمه عن الميلاد من الماء والروح وعن ابن الانسان الذي هو في السماء. دايما المسيح يربط تعليمه بالسماء، لكن الظاهر السماء دي عندهم شيئا حديديا لا يعرفوا عنه شيء او لا يستطيعوا ان يتخيلوه، فلم يستطيعوا ان يرتفعوا الى السماء مع المسيح ابدا. وبعد كده للاسف التلاميذ كانوا اكثر من 12 قبل المعجزه دي، قبل الحديث ده. فكان عدد كبير منهم ناس مرائين، يقول الكتاب رجعوا الى الوراء ولم يعودوا يمشوا مع المسيح منذ ذاك الوقت. ليه؟ ايمانهم كان مش قد كده. فالمسيح قال للتلاميذ الاثنى عشر: لعلكم انتم تريدوا ان تمضوا. فرد بطرس نياب عن التلاميذ، قال له يا ربي كلام الحال أبدي عندك. شوف هنا الكلام لذيذ، انت هو المسيح ابن الله، لحم كلامه بالحال أبدية. شوف بقى الكلام اللذيذ، مش لحم جسده، قال له كلامك يؤدي الى الحال أبدية، وصاياك تؤدي الحال أبدية. فنروح لمين هيدينا الحال أبدية؟ ان رحنا للانبياء هيرشدونا ليك، ان رحنا لموسى هيرشدنا اليك. تمام. ولو ان المسيح اتكلم كده بطريقه غير مباشره، ان في واحد منهم شيطان، واحد هيسلمه منذ ذلك الوقت، كان هو يهوذا الاسخريوطي، لكن الكلام هنا واضح. يبقى دي فكره عن حديث المسيح الطويل في مجمع كفر نحوم عن جسده ودمه، وربنا